يعني هذا الحديث وهو الحديث الأول في هذا الباب الذي قال فيه البخاري حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني يونس بن يحيى ابن نباتة عن عبيد الله ابن موهب عن شهر بن حوشب قال خرجنا مع ابن عمر وهو عبد الله ابن عمر فقال له سالم وهو ابن عبد الله بن عمر الصلاة يا أبا عبد الرحمن الصلاة يا أبا عبد الرحمن. هذا الحديث كما ذكرت لكم في إسناده شهر ابن حوشب وفيه ضعف وقد ضعفه الإمام الألباني في الأدب المفرد وكون أن هذا الباب بوبه الإمام البخاري بصيغة هل يكني أباه أي يناديه بالكنية. في الحديث الذي سبق أو سبق هذا الحديث قال لا تسميه باسمه فيه المنع. وهذا الحديث جاء هذا الباب جاء من البخاري على هيئة السؤال ثم أورد ما يجوز ذلك هل يكني أباه ثم أورد قول سالم ابن عبد الله بن عمر قال لأبي الصلاة يا أبا عبد الرحمن أبا عبد الرحمن يا أبا عبد الرحمن أبو عبد الرحمن كنية عبد الله بن عمر. وكما ذكرت لكم كنية ما يجعل علم على الشخص وما كان تبدأ بأب أو أم أبو فلان أو أم فلان بخلاف الاسم واللقب. وكذلك الكنية يراد بها المدح والإكرام بخلاف اللقب قد يراد به المدح وقد يراد به الذم. وقد تكون الكنية أيضا للفاسق والكافر والمبتدع قد يكنى إذا لم يعرف قد يكنى قد يذكر بكنيته. وهذا لكونه أولا يخاف إذا ذكر اسمه يعني يعرف وينتشر اسمه بين الناس وقد يقع في حبائله أناس كثر فتحدث بمعرفة اسمه فتنة فقد يكنى بذلك. وقد كما في قوله تعالى تبت يدا أبي لهب أبو لهب كنية وكافر فالكنية ليست على المسلم فقط قد يكنى الكافر والفاسق والمبتدع لكن للمسلم يراد بها الإكرام يراد بها المدح والإكرام. ولا يلزم من التكنية أو التكني يعني أن تكون باسم الأولاد قد تكون باسم جماد أو حتى حيوان قد يتكنى باسم جماد ككنية أبو تراب هذا جماد وكذلك كنية أبو هريرة نسبة إلى قطة هرة فهذا حيوان كذلك قد يكنى باسم ليس من أولاده قد يكنى مثلا كما هي كنية أبو بكر الصديق بكر ليس من أولاده لا يوجد لأبي بكر الصديق ابن اسمه بكر مع هذا كنيته أبو بكر. كذلك قد يكنى بابنه الأصغر مع وجود الأكبر لكن الأفضل أن يكنى بابنه الأكبر هذا الأفضل لكن يجوز إذا كنى بابنه الأصغر. وقد تكون الكنية بالبنات ليس بالذكور فقط قد يتكنى بابنته فيقال أبو فلانة، فيقال أبو فلانة. وذكر ذلك النووي في كتابه الأذكار، ذكر جماعات تكنت من أفاضل السلف، تكنوا بأبي فلانة، قال ومنهم عثمان رضي الله عنه، فقد كانت له ثلاث كنى. عثمان كانت له ثلاث كنى: أبو عبد الله، أبو عبد الله، أبو عمرو، أبو ليلى. هذه كنى لعثمان رضي الله عنه، وأبو ليلى مرأة، فهذه كنية أنثى، فيتكنى ويجوز أن يتكنى بالأنثى. وقد يكون صاحب الكنية ممن لم يولد له، ليست عنده أو ليس عنده أبناء، فيكنى باسم مع أنه ليس له ابن وليس له أولاد، لم يولد له، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إن صواحبي لهن كنى أو كنيا غيري. قال: فاكتني بابنك عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير هو ابن أسماء رضي الله عنها، ابن أختها، هي خالته. فقال لها: تكني فاكتني بابنك عبد الله بن الزبير. فكانت تدعى بأم عبد الله حتى ماتت رضي الله عنها والله. وذهب جمع من أهل العلم إلى تكني الصغير، حتى الصغير الذي يعني دون حتى الفطام يكن، وذكروا لذلك فوائد وأدلة. ذكروا أن من فوائده، أي فوائد أن تكني الصغير وهو صغير، قال: تقوي شخصيته، أن تقوي شخصيته، فيه تقوية للشخصية. كذلك إبعاده عن الألقاب السيئة، لما تكنيه بكنية جيدة، كنية تحمل معنى جميلا، تبعده عن الألقاب السيئة لكي لا يلقبونه بألقاب سيئة. وأيضا قالوا من باب التفاؤل بأنه يعيش حتى يولد له، لأنه يعيش حتى يولد له. وقد ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه كنى ولدا صغيرا، فجاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، أحسبه فطيما صغير. قال: فكان إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه وكان يمازحه، قال: أبا عمير، ما فعل النغير؟ يعني فكان يلعب به. النغير طائر صغير، النغير طائر صغير يشبه العصفور، وقيل هو البلبل. فهذا الحديث موجود، أخرجه البخاري ومسلم. والكنية يعني أن تنادي الأب بكنيته، هذا إذا كان يحب ذلك، هذا إذا كان يحب ذلك ولم يكن ذلك مخالف لعادات الناس. يعني ربما يحبه الوالد، يحب أن تنادي بكنيته، لكن قد يكون في عرف الناس أن هذا فيه إهانة، أن هذا فيه إهانة للأب، فلا يفعل هذا مع الأب، ولو كان مما أو من الأشياء التي يحبها فلا تناديه أمام الناس بالكنية. يعني إذا كان في باب الإخبار هذا لا بأس، وكما يعني سيأتي في الحديث الذي بعد هذا وهو حديث ابن عمر، فالتكني بالاسم المناداة بالاسم المجرد هذا منهي عنه وليس من الأدب مع الأب، وبالكنية يجوز إذا كان يحبها ولم يكن في ذلك إهانة له أو مما يعيبون الناس على التكني للأب من قبل الابن. أما الإخبار بالتكني عن الأب هذا جائز، وهذا جاء في الحديث وهو حديث يعني البخاري قال حدثنا أصحابنا، قال أبو عبد الله ويعني البخاري قال حدثنا أصحابنا عن وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال لكن أبو حفص عمر قضى، وهذا من الإخبار لم يكن المناداة في حضوره أو مناداته بالكنية في حضوره، إنما إخبار في غير الحضور، هذا سنده صحيح. نأتي للحديث الذي بعد هذا وهو بل هو باب وجوب صلة الرحم، انتهينا من باب هل يكني أباه، نأتي إلى الباب الذي بعده وهو باب وجوب صلة الرحم، وذكر فيه البخاري حديثين. حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا ضمضم بن عمرو الحنفي قال حدثنا كليب ابن منفعة قال قال جدي يا رسول الله من أبر؟ قال أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك، حق واجب ورحم موصولا. هذا الحديث ضعيف لكون فيه كليب ابن منفعة، وهذا لم يوثقه غير ابن حبان فقد وثقه، وقال ابن حجر في التقريب مقبول مقبول، لكن مراد ابن حجر في قوله أنه مقبول، يقول الألباني في كتابه الإرواء عند ذكره لقول الحافظ في التقريب مقبول قال عند المتابعة، أي يريد ابن حجر الحافظ بقوله عن كليب بن منفع مقبول يراد بذلك عند المتابعة. قال الألباني وما وجدت له متابعة بهذا التمام. والحديث أخرجه أيضا أبو داود، والحديث كما ذكرت لكم ضعيف السند، وضعفه الألباني في الأدب المفرد وكذلك في الإرواء لجهالة كليب. قال جدي، جد كليب من منفعة، ذكر بن منده أن اسمه أيضا كليب، فيكون كليب بن منفعة ابن كليب. ويعني في قوله من أبر قال أمك وأباك وأختك وأخاك، أمك وأباك ذكرنا ومر بنا أحاديث كثيرة تبين ما للوالدين من حق، وجاءت أحاديث لكيفية بر الوالدين وفي الوعيد على العقوق. قال وأم يعني قال وأختك وأخاك يريد بذلك الصلة، صلة الرحم ما بعد الأب والأم، ما بعد الأب والأم. وصلة الأخ والأخت واجبة أيضا، هي واجبة. وهناك ضابط في معرفة الرحم ذكره أهل العلم تسهيلا، يعني في الضابط الذي في الرحم التي يحرم قطعها، وهو هذا الضابط أنه كل من لو كان أنثى لم يجز لك نكاحها، كل من كان من لو كان أنثى لم يجز لك نكاحها، كالعم والخال والجد، وكل من لو نظرت إليه لو كان أنثى هل يجوز لي نكاحها أم لا، يظهر معك إذا كان لا يجوز يظهر لك أنه من الرحم التي يحرم قطعها ومن الرحم التي في المرتبة الأولى. والذي يأتي بعده الأخوة والأخوات، يعني بعد الأم والأب الأخوة والأخوات، هذا منه ما هو واجب ومنه ما هو نفل. من الصلة ما يكون واجب وما يكون نفل، والنفل هو ما زاد على الواجب، ما زاد على الواجب، يعني تصلهم ولا تقطعهم سواء تصلهم بالسلام أو بالقدوم عليهم والذهاب إليهم وتفقد أحوالهم، لكن هم أقل درجة من الأب والأم. وصلة الرحم يعني ليست بالتعقيد الذي يعجز عنه، بل بالسلام، سلم عليهم، بالزيارة، بالعيادة إذا مرضوا، إلى غير ذلك من أبواب الإحسان، تحسن إليهم إذا كان عندك مال، كل ذلك يعد من الصلة. ثم قال ومولاك الذي يلي ذاك، يعني مولاك الذي يلي ذاك ذكر فيه كلام كثير، لكن الصحيح من هذا هو المقصود به القرابة، القرابة الذين من جهة الأب أو من جهة الأم، من جهة الأب أو من جهة الأم. قال حق واجب ورحم موصولة، يعني هؤلاء لهم عليك حقوق، يعني من حيث المواصلة والزيارة والعيادة وما استطعت إلى ذلك سبيلا. قال ورحم موصولة، يعني هذه القرابة يجب وصلها ويحرم قطعها. وجاء في حديث مر بنا في مراعاة الرحم الذي ذكر فيه الأب والأم، ثم قال الأقرب فالأقرب، يعني تبدأ بالأولويات والأهم ثم تنزل إلى ما من بعدهم، الأقرب فالأقرب، الأقرب فالأقرب كما جاء في الحديث. ثم ذكر حديثا آخر قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين قام النبي صلى الله عليه وسلم فنادى يا بني كعب ابن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار. ويا فاطمة جاءت بالترخيم يا فاطمة في رواية أخرى أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. هذا الحديث أخرجه البخاري في الصحيح إلا الجملة الأخيرة ذكرها تعليقا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. سأبلها ببلالها يعني ذكر هذا الحديث لكن لم يذكر هذه العبارة الأخيرة، وهذا ذكره البخاري في كتاب الوصايا، كذلك أخرجه مسلم في كتاب الإيمان وفيه هذه اللفظة، كذلك أخرجه النسائي والترمذي. ولفظة هذه لم تأتي موصولة إنما جاءت معلقة في صحيح البخاري من حديث عمرو بن العاص وليس حديث أبي هريرة، وخرجها الألباني أو خرجه الألباني في الصحيحة. وهذه الجملة لها شاهد يعني يدل على صحتها كما في هذا الحديث، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قوله كعب بن لؤي ثم بني عبد مناف ثم بني هاشم ثم بني عبد المطلب ثم فاطمة، يعني بدأ عمم وخص، عمم وخصص، بدأ من أعلى وهم كعب بن لؤي ثم انحدر ونزل إلى من بعدهم وضاقت الحلقة إلى أن جاء إلى ابنته، إلى أن جاء إلى ابنته. يقول شوكاني في فتح القدير قال خص الأقرب يعني لأن الاهتمام بشأنهم أولى، مناداته لمن هو من نسلهم لم ينادي الناس جميعا بل خص الأقرب الذين هم يعني قبيلته عائلته أعمامه بنته، خصهم دون غيرهم من الناس. قال فخص الأقرب أو الأقربين لأن الاهتمام بشأنهم أولى وهدايتهم إلى الحق أقدم، بمعنى أقدم يعني أولى من غيره يعني أولى من الناس، فهؤلاء أحق من غيرهم. قال قيل هم قريش وقيل بنو عبد مناف وقيل بنو هاشم، وقد ثبت في الصحيح أن هذه الآية لما نزلت وهذا يذكره الشوكاني دعا النبي صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص، فعم وخص يعني هذا الخطاب عممه أو عم به، عم به وخص، فذلك فيه بيان للعشيرة الأقربين يعني من هو أقرب له. وصلة الرحم في ذكر هذه أو عند مناداة النبي صلى الله عليه وسلم للقبيلة وللعائلة ولبنته ولعمه، فيعني هذه المناداة تبين رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بقرابته وحرصه على صلتهم بالنصح والبيان والتحذير، لأن أهل العلم ذكروا أن صلة الرحم تكون بأنواع، تكون بالتعليم، تعليم العلم، وهذا أفضل شيء، أفضل ما تقدمه لأرحامك أن تعلمهم العلم النافع، تعلمهم العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح وتبقيهم في دين الله عز وجل، هذا أفضل ما تقدمه لقرابتك. كذلك صلة بالمال، تتفقد من هو محتاج منهم وتصله بالمال إذا كان عندك ما يزيد عن حاجتك، ما يزيد عن حاجتك، فتصلهم بالمال وتتفقدهم، تتفقد الفقير منهم، فهذه أيضا صلة للرحم. وصلة بالأقدام، تذهب إليه وتجلس معه وتتفقد أحواله وصحته، ويأتي تحت هذا ويندرج تحت هذا بالاتصال بالهاتف. الاتصال بالهاتف هذا أيضا من صلة الأرحام. ولا شك أن الصلة والتواصل شدد عليه الرب سبحانه وتعالى، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وحذر من القطيعة لما يترتب عليه من مصالح ومفاسد. أما المصالح فالتواصل وتواصل الأرحام وائتلافهم، هذا يزيد الألفة في المجتمع، يزيد الألفة في المجتمع، يكون الناس متعاضدين متآلفين متقاربين، بخلاف القطيع، فما يدري أحد عن أخبار أحد، وما يتمكن أحد من مساعدة الآخر لأنه منقطع عنه، لا يعرف حتى أخباره، ويتولد عن ذلك شيء من الضغينة والحقد في القلب والحسد، وتتولد كثير من الأمراض بسبب هذا البعد وهذا التقاطع. فهذه المناداة، يعني قال فإني عندما قال يا فاطمة، وكما ذكرت لكم تأتي أحيانا يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك من الله شيئا، وهذا نداء لهم كلهم، يعني كعب بن لؤي بن عبد مناف بني هاشم بني عبد المطلب، كلهم يدخلون في هذا الخطاب. قال فإني لا أملك لك من الله شيئا، أيضا أنتم لا أملك لكم من الله شيئا، أي لا تنقذكم مجرد قرابتكم مني، لا تنقذكم من النار بدون عمل، بدون عمل. ولذا بعض الناس يستند على نسبه ويظن أنه منجي له من النار، ويظن أنه له مزية وشرف ولو لم يعمل. وبعض مما يذكر عن الصوفية بالذات أنهم يتمسحون بمن يقولون أنه من الأشراف وأنه من نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون زنديقا يطوف على القبور ويعبد غير الله عز وجل، ويعمل من الفسق الشيء الكثير، فيظنون أن هذه القرابة بدون عمل تنقذهم من النار. لذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لا فإني لا أملك لكم من الله شيئا، يعني لا تتكلوا على قرابتي فإني لا أقدر على دفع مكروه يريده الله بكم، يعني لا اعملوا. هذا مصداق ما جاء في الحديث الصحيح، حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، يعني ما نفعه النسب إذا كان عمله غير صالح، لا ينفعه النسب. ثم قال غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، سأبلها ببلالها، جاءت بكسر الباء الثانية وبفتحها، ببلالها ببلالها، وكلا القراءتين صحيح وهي مشهورة. يقول النووي معنى هذه الكلمة سأبلها ببلالها، يقول في شرحه لصحيح مسلم قال معناها سأصلها، يعني ببلالها أي سأصلها. قال شبهت قطيعة الرحم بالحرارة، يعني السخونة الحرارة، فشبهت قطيعة الرحم شيء كالحرارة، وهذه الحرارة ماذا؟ يطفئها الماء، يطفئها الماء. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم غير أن لكم رحما وكأنها ساخنة سأبلها ببلالها، يعني سأطفئ هذه الحرارة بأن أصل هذه الرحم، بأن أصل هذه الرحم. فقال شبهت قطيعة الرحم بالحرارة ووصلها بإطفاء الحرارة ببرودة. ومنها حديث آخر بلوا أرحامكم، أي صلوها، أي صلوها. والعرب يطلقون قريب من هذه الألفاظ على الصلة، فيطلقون لفظ النداوة، الندوة، يعني شيء من الماء الذي يعني الذي يتكون على الجدران، النداوة على الصلة، يطلقون على الصلة، كما يطلقون اليبس على القطيعة، لأن بعض الأشياء القطيعة فيها شيء من اليبس. والرحم ومواصلة الرحم هي بمثابة الندوة، بمثابة الندوة التي يعني ترطب هذا اليبس، ترطب هذا اليبس. وبمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لهم فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، أي المعنى أصلكم في الدنيا، يعني سأصلكم في هذه الحياة لكن لا أغني عنكم شيئا يوم القيامة، لا أغني عنكم شيئا يوم القيامة. هناك شيء ذكره أهل العلم، قالوا عندما نادى النبي صلى الله عليه وسلم محذرا نادى قومه وختم بابنته، وذكر في حديث أخرى صفية قبل فاطمة، صفية أيضا، المهم من قرابته. قالوا لما لم يذكر أزواجه؟ قالوا لأن الأزواج مع أنهن يدخلن في هذا البيت لكن الخطاب كان للقرابة وليس للمصاهرة، وليس للمصاهرة. هذا بالنسبة لهذا الحديث، ونأتي على الحديث أظنه الأخير، وهو حديث أو باب صلة الرحم. باب صلة الرحم، قال البخاري حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمرو بن عثمان بن عبد الله بن وهب قال سمعت موسى بن طلحة يذكر عن أبي أيوب الأنصاري أن أعرابيا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في مسيره، يعني اعترضه وهو يمشي، فقال أخبرني ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار، قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم، وتصل الرحم. هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، ومسلم في كتاب الإيمان، وكذلك أخرجه النسائي والإمام أحمد، وكلهم أخرجوه من حديث أبي أيوب الأنصاري. فقال أن أعرابيا. ونقف عند هذه الكلمة من أجل بيان هذه اللفظة لأنها تأتي كثيرا في الأحاديث. فالأعرابي، من هو الأعرابي ومن الذي يطلق عليه أعرابي؟ الأعرابي في الأصل هو الذي يسكن في البادية، والذي يسكن في البادية، وكل بدوي أعرابي، كل بدوي أعرابي وإن لم يكن من العرب، يعني ليس مختصا بالعرب، كما يقول القاضي عياض رحمه الله. فلفظ البداوة يقول ليس مختصا بالعرب، لفظ البداوة يعني لما تسمع كلمة بدوي ليس المختص به العرب، بل يدخل فيه حتى الأعاجم، بل كل من كان خارج المدن خارج القرى يسمى أعرابيا. لكن تقول إن كان، أو يقول إن كان قاضي، يقول إن كان يتكلم بالعربية من العجم، يعني أعجمي أصله ليس عربي لكن يتكلم العربية، فيقال له عرباني، يقال له عرباني. والأعجمي يعني، والأعجمي والعجمي منسوب إلى العجم وهم سوى العرب، والأعجم هو الذي لا يفصح ولو كان عربيا، يعني عربي لكن لا يحسن، غير فصيح، لا يحسن أن يتكلم. في قوله أن أعرابيا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في مسيره، هذا يدل على حرصهم على أن ينتفعوا في أمور دينهم، وعلى أن يعرفوا ما يقربهم إلى الجنة وما يبعدهم عن النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره برأس الأمر وهو الركن الأول، قال لو لا تشرك بالله، تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن لها ركنان، الركن الأول أن نفي وإثبات، نفي وإثبات لا إله إلا الله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وللأسف كما يذكر محمد، يعني كلام قريب من هذا، شيخ محمد بن عبد الوهاب، أنه قال كم من يعني شخص يسير فيها أو يجري فيها مجرى السهل، يعني يحسن قراءة، يعني ربما حتى دكتوراه، يحسن القراءة ويجيد قراءة لا إله إلا الله، لكن لا يفهم معناها، لا يفهم معناها. وقد ذكرت لكم في أحد المجالس أن هناك دكتور، بل أعلى من درجة الدكتور، معروف في الهند، ويأتي ويحاضر في الجامعة ويشتم منه رائحة كريهة جدا. فأحد الطلبة لحق به وأخبره عن الرائحة التي تنبعث منه، فقال له هذا الدكتور، قال له أني في الصباح قبل أن آتيكم أخذ بول البقر وأمسح به جسمي تبركا بإلههم البقر. فما نفعت عنه هذه الشهادات ولم تكن مقياسا في كون أن الشخص تعلم العلم النافع أم أنه جاهل وما إلى ذلك. فهذا هذه الدكتورة ما نفعته، لأن العلم الصحيح الذي يرفع صاحبه هو العلم الشرعي المبني على الأدلة وعلى المفهوم الصحيح، وعلى المفهوم الصحيح. ولذا يقول ابن عباس رضي الله عنه يقول كل قول في القرآن، كل قول في القرآن جاء فاعبدوا أو اعبدوا الله، يعني جاءت الآية بقول فاعبدوه أو اعبدوا الله، قال هو أمر بتوحيده عز وجل، هو أمر بتوحيده عز وجل. إذا رأيت أو قرأت فاعبدوه في القرآن اعلم أن الله يأمرك بتوحيده، أو فاعبدوا الله يأمرك الله بتوحيده عز وجل. قال وتقيم الصلاة، وتقيم الصلاة هي الفرض الثاني، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة كما ذكر أو جاء عن عمر رضي الله عنه. قال بعدها وتؤتي الزكاة، وإتيان الزكاة لمن عنده مال وبلغ النصاب وحال عليه الحول، وهو أيضا من الأركان الخمسة. قال وتصل الرحم، وقد مر بنا كيف يكون أو كيف تكون صلة الرحم. في هذا الحديث لم يذكر الصوم مع أنه من الأركان الخمسة، وكذلك لم يذكر الحج مع أنه من الأركان الخمسة. والأعرابي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبره بما يقربه إلى الجنة ويباعده عن النار، فذكر له أشياء ولم يذكر له الصوم ولم يذكر له الحج. ذكر أهل العلم تفسيرا لذلك، فأما الصوم فقد جاءت رواية أخرى فيها الصوم، جاءت رواية أخرى لهذا الحديث فيها الصوم. أما الحج فذكروا توجيها منه أنه قالوا لعله قبل فرض الحج، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن هذا ليس من أهل وجوب الحج، ليس من أهل وجوب الحج فلم يذكره له. ومر بنا كثير من الأحاديث التي يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم للسائل ما يناسبه، يجيبه بما يناسبه ولم يجمع عليه الأمور كلها. ولم يذكر أيضا التطوع كما جاء في بعض الأحاديث إلا أن تطوع، لكن هذا ليس معناه يعني التهوين من شأن التطوع، وهذا الأمر أصبح إشكال عند كثير من الناس الكسالى، فيتكئون على أن إذا قيل له في النوافل وفي الأمور السنن الأخرى يقول لك أنا أصلي وأصوم ولا تجده يحافظ على السنن، حتى أنه إذا قيل له عن بعض السنن سواء في اللباس سواء في المظهر مظهر الشخص سواء في تطوع الصيام أو في الصلاة وما إلى ذلك من السنن التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليها أنه أمر جانبي وهو حر في عدم فعله، وإنما يقتصر على الفرض فقط. وهذا في حقيقة الأمر أن هذه الوصايا جاءت في الفرض، لكن لا يفهم منها إهمال السنن، إهمال السنن. وقد ذكر القرطبي في المفهم كلاما جميلا جدا يبين خطورة من تهاون في السنن، قال لكن من داوم على ترك السنن كان نقصا في دينه، فإذا كان تركها تهاونا بها ورغبة عنها كان ذلك فاسقا، كان ذلك فاسقا، لورود الوعيد عليه حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. ثم قال القرطبي أيضا رحمه الله وقد كان صدر الصحابة ومن بعدهم يواظبون على السنن. مواظبتهم على الفرائض ولا يفرقون بينها أو بينهما في اغتنان ثوابهما، يروا أنهم حريصين على حصول الثواب من الفرائض ومن السنن. وإنما احتاج الفقهاء إلى التفرقة، فرقوا بين الواجب أو الفرائض والسنن لما يترتب عليه من وجوب الإعادة، يعني الفرائض يجب عليك إعادتها وتركها ووجوب العقاب على الترك ونفيه. ولعل أصحاب هذه القصص يعني التي ذكرت في هذه الأحاديث كانوا حديثي عهد بالإسلام، أي النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر لهم الأمور كلها لأنهم ربما كانوا حديثي عهد بالإسلام، فاكتفى منهم صلى الله عليه وسلم بفعل ما أوجب عليهم، يعني جاءهم وبين لهم الواجب فقط وسكت عن المسنون، يعني في تلك الحال لأنهم حديثي عهد بالإسلام. قال لئلا يثقل عليهم، قد يرون أن الأمور كثيرة فتثقل عليهم فيتركون، لئلا يثقل عليهم ذلك فيملوا حتى إذا انشرحت صدورهم، يعني مستقبلا للفهم عنه والحرص على تحصيل ثواب المندوبات سهلت عليهم. وأعود إلى نقطة أن أهمية السنن، وكذلك أن بعض من يستهين بالسنن بل مما اختلف في وجوبه ويركن إلى قول أنه ليس بواجب بحجة أن العالم الفلاني قال بعدم الوجوب. نذكر مثالين. المثال الأول، أولا لابد أن تعرفوا أن العالم اجتهد تعبدا، انتبهوا هذه اللفظة مهمة جدا، اجتهد تعبدا وليس من قبيل الهوى، ليس من قبيل أنه يريد أن يخرج من هذا الأمر أو يترك هذا الأمر، إنما اجتهد تعبدا فأوصله اجتهاده إلى ما قال به، كما ذكر عن أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر نقودا، صح؟ لكن ائتوني بأن أبا حنيفة أخرجها نقودا، قد يصل إلى هذا الاجتهاد لكن يخرجها إطعاما، لأن الحديث موجود وظاهر في كونه طعام. أيضا في مسألة الاختلاف في وجوب صلاة الجماعة، وإن كان الخلاف ضعيف والصحيح أن صلاة الجماعة واجبة، بعض من أهل العلم أداه اجتهاده إلى أنها سنة مؤكدة مع كونه قال بأنها سنة مؤكدة، لم يترك المسجد ولم يتغيب عن صلاة الجماعة. انظر الفرق، بعض ممن يتتبع الرخص الآن يقول بها ويصلي في بيته، والمجتهد الذي قال بهذا لا يغيب عن صلاة المسجد، لأنه وإن كانت عنده سنة مؤكدة إلا أنه يعرف أن فيها فضلا عظيما وأجرا كبيرا. ففرق بين من يجتهد تعبدا ومن يجتهد اتباعا للهوى وخروجا من أداء هذا الأمر، ففرق بينهما. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.